والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فاستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، سواء كانت الأسئلة الصوتية أو الأسئلة المكتوبة، في مجلس إضافي إلى مجلس الليل الذي موعده بمشيئة الله تعالى 12:45 إلى 13:45 من مساء هذا اليوم وكل يوم. هذا مجلس إضافي الآن في هذه 10 الأواخر من رمضان في هذا التوقيت بمشيئة الله تعالى، الذي يبتدئ من 5:30 إلى 6:30 على وجه التقليد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، مذكرا نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الله يخليك. انا دلوقتي في بيت عائلي مع اهلي، مع الوالد والوالده، وهي شقه كلها بذاتها، ولكن في بعض الاحتكاكات بين الوالد وبين جوزي، هو ما يبقاش داخل البيت. تعالى انا لو انا خرجت من البيت انا كده في وقفت حد، هيبقى في نوع من انواع الخطا. ابوك لا يريدها في البيت؟ لا يريدها. خلاص خذ سكن خارجي، مدام لا يريدها في البيت خذ سكن خارجي، والله المستعان. السحاب لو هو جائز، شو هو لا يريدها؟ أنت تقول هو لا يريدها، يعني يريدك تطلقها يعني ولا إيه بالضبط؟ لا، هو مش عايز يعيش معاه في البيت عشان تحكي بطولات داخلية داخل البيت أو بعض المواقف، هو شايف إن هي مش لازم تحكي في البيت، ولكن هو يفضل فيها من قبلها عشان كده لا يريدها. خلاص لا يريدها في، لا يريدها في، لكن انا هو اكيد عايز ان انا قطع. لا يريد، لا يريد في البيت، اخرج من البيت وزوره في الحين بعد الاخر. السلام عليكم. يسال عن حكم القنوت في صلاه الفجر، لا باس به، وخاصه عند النوازل، يستحب عند النوازل وفي سائر الايام والليالي، فالقنوت فعل جائز وتركه جائز ايضا، أما عند النوازل فيستحب والله أعلم. احترنا مع الناس زكاة مال طلع 10 رمضان زكاة فطر، عايزينها فلوس. صدقت، أنت وقفت على الداء يبقى الدواء. الله يعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا مصطفى. الحمد لله. الله يحفظك. طيب شيخنا، على يعني اثناء الاستنجاء، يعني الواحد ياخد باله من نفسه كويس يعني وبيستنجي كويس، بعدين في الصلاه يعني دائما كده الواحد يشعر برضه ان في نقطه بول نزلت او نقطتين. لا نزلت اذا تاكدت ان بولا نزل، إذا تأكدت أن بولا نزل نقض وضوءك ونقض صلاتك، إذا وسوست فلا تنصرف حتى تتأكد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بداية شيخ دعواتك شيخ ان ربنا يرزقكم ذرية طيبة بإذن الله. الله يرزقنا. الله يرزقنا ويجزي ذرية صالحة يا رب. بارك الله فيك. السلام عليكم. شم البخور لا يفطر بارك الله فيك، وكان كان البخور موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي حكم بأنه يفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سمعت يا شيخ، أنا عندي ابن عمي عنده 6 بنات وعنده ولد واحد، فعايز يدي يعني حق البنات وهو عايش، ودي حق الولد أديهوله لأنه ولد فاسد يعني. الولد فاسد؟ الولد فاشل يعني فاشل. يعني يريد سيعدل أو سيزور؟ لا هو مقطع يعني مش يعدل، يعني ممكن ياخذ المال ويطيره. لا يعني الأب سيعدل أو يزور في العطايا؟ لا الأب عادل، هدي هو حقه الشرعي وهدي بناته حقه الشرعي، هو يخشى يخاف على بناته يعني. لا بأس بمثلها يعني يجوز. والزوجة طرفين؟ الزوجة هدي حقها يعني هدي كل حق واحد، بس هو عايش يعني قبل منه. وانا انصح، بس انا انصح بشيء ان كنصيحه من ناحيه الجواز، جايز لك كنصيحه يكتب كل هذا ويحفظ الاوراق مع شخص بعيد يوصيه، اذا مت فسلم لكل واحد اوراقه. انا انه ممكن هو اللي عايز يعمل ده، انه المحامي هو اللي حتى كده. ممكن بنت من البنات تموت قبله، فاتي زوجها يكون اشرف من ابنه. نعم ممكن، وكل شيء وارد يعني جاهز ان شاء الله بالضبط اللي ذكرتها لك. السلام عليكم. يسأل هل كان النبي يعجن في الصلاة؟ حديث العجن ضعيف الإسناد، والعجن صورته أنه إذا قام من القيام يعتمد هكذا كأنه يعجن، رواية العجن ضعيفة، لكن وردت رواية أنه كان أحيانا يعتمد على يديه في الصلاة. وبالله التوفيق. الله أعلم كانت ليلة القدر أمس أو غير أمس يا عبد الحميد. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مكرمكم يا شيخ. فبديتك عندي 4 أسئلة. تفضل. سؤال أول، كنت عايز أعرف بس مين قائل الحديث أو الرواية دي؟ هو أول حاجة ما قرن شيء إلا بشيء أفضل من حلم إلى عين. إيه؟ ما قرن شيء إلا شيء أفضل من حلم إلى عين. لا لا ليس الحديث. أنا عايز بس أنا أقول يعني مين اللي قاله؟ أنا مش مطالب كلها وأنت تعب نفسك ليه، مين اللي قاله ولا مش مين اللي قاله؟ عشان دي مسابقة مثلا أنا بقول عليها. لا أجاوب على مسابقة. نجاب عن نافع على المسلمين يا حبيبي، ليس لسنا موجودين نجاب هنا على النافع للمسلمين مش على المسابقات. السلام عليكم. ونصيحة للذين يعملون المسابقات، يعملون مسابقات نفع لينفقوا الأموال في باطل أو كلام ليس له فائدة. المسابقة تعلم الناس دينهم، تعلم الناس كلام الله وكلام رسول الله، أما هكس وفلسفات فارغة مثل هذا الكلام فلا نستجيب أن يضيع فيها وقت، لا وقت المعتكف، لا وقت الممتحن، ولا وقت الممتحن، ولا أموال المسلمين تضاع في هذا العبث. مرحبا بك شيخ محمود الأجدي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. لا أعرف زكاة الزرع. زكاة الزرع إذا فيها ضرب بالإيجار وصرفت عليها مثلا في الأرض تجيب الشارع يجيبون أنت غشاوي، تجي عليها زكاة؟ أي سؤالك؟ دلوقتي وقت الأرض بالإيجار صرفت 25 مثلا بالإيجار بالمصروف بتاعتها. أنت مستأجر أرض؟ أنت يا أخي وضح سؤالك. ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟ لا تأثير له على الصيام، لما أنت نايم لا تأثير له على الصيام. امرأة تقدم لها رجل للزواج ولكن دخله من فائد الملوك وسأولها وأولادها لا تقبله. ما فلوس الصدقة وحدث ما ظرف طارئ وهو سداد دين، فأخذت فلوس الصدقة وسديت الدين على أن أردهم ثاني في حال وجود مال. لا تفعل، لا تفعل، كن أمينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك مولانا؟ الحمد لله. أعزكم الله، ربنا على جزيل خير اللي قدرت وإنفتكم رب. وإياكم. وإياكم. اللهم يا رب. بعض الأئمة في دعاء الصنود يقول يا الله يا رحمن يا كريم يا حليم. نسيت أباكي ونسيت أباكي وأوصل. هل ده ورد من السنة وهل هو مستحب ولا لا كده جزاكم الله خير؟ أما من السنة لم يرد ذلك في السنة بهذه الطريقة، لكن وروده له أصل لكن ليس بهذه الهمجية التي يفعلونها. ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع إمامه في صلاة العشاء عبد الله بن السائب يقول وفي السماء يتلو الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. وأيضا في هذا الصدد فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بأفئة تسبيح سبح. أما بهذه الطريقة يا الله بالصوت العالي والمرتفع فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لما كانوا في سفر وذكروا الله بصوت عال قال أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا. يقول أعلم أن زكاة الفطر حبوب ولكن عرفت أن الفقيرة تبيع بنصف الثمن، ما لك ولها، هي تملكته تبيعه كيف تشاء. نصيحة الأذان والإقامة في أذن المولود كلاهما ضعيف ولا يثبت. هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأم إذا كانت فقيرة؟ يجوز إخراج زكاة الفطر للأم زكاة فطيرة؟ لا لا، لأن الأم ممن يلزمك الإنفاق عليهم. أما إذا كانت السائلة امرأة، السائلة امرأة، يجوز لها أن تخرج زكاة فطرها لأمها لأن البنت ليست بمسؤولة عن الإنفاق على أمها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخنا الحبيب اتفضل. تسلم شيخ، في هذه الأيام يقوم بعض الناس من المدينة يسلمون أشياء حرام من السكران أو السكرات وإخراج بعض الأطعمة من السكرات، هل يجوز إعانتهم على إخراج هذه الأموال وتوصيلها للسكرات؟ لا مانع من أن تعاونهم على ذلك. وحكم الفقير الذي يأخذ منهم، الفقير الذي يأخذ من هذه الوجبات وهو يعلم أنها من هذا الشخص، اسمهم على أنفسهم وله ما أخذ. شكرا. الأخ محمد أبو عسكري بارك الله فيك وشكر لك حسن خلقك وحسن تواصلك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مصطفى، لو أنا صليت في مكان وحتى قال لي يعني إن التجاري قبل كده وأنا صليت على كلامه وبعد كده اكتشفنا إن هو كلامه غلط، هل أعيد الصلاة ولا بعدها؟ متى اكتشفت؟ بعد ما صليت. أعدها ما دام الوقت ما زال قائما. جزاك الله خيرا. زكاة المال هل يجوز إخراجها لسداد ديون الغارمين؟ نعم إذا كانوا غارمين بحق، أما إذا كانوا غارمين بباطل فلا، أو غارمين بإسراف فلا. غارمين بحق مثل ماذا؟ على سبيل المثال يحتاجوا إلى أكل، خسر وخسارة في تجارة، لكن غارمون بباطل كان يكون اشترى مخدرات وتعاطاها وقل أنا تبت سد عني، أو يقول أن اشترى شقة فخمة كبيرة، أو اشترى سيارة ثانية. هذه الأشياء لا تعطيه من الزكاة. هل تجوز صلاتي وأمامي شخص تعرى ظهره؟ صلاتك جائزة. زوجته موظفه على المعاش وراتبها لها وتريد أن أشتري لها ملابس وأعالجها بحجة أن النفق على الرجل. نعم يلزمك أن تشتري لها ملابس، الإنفاق على الزوجة لو كان أبوها ملك حق لها على زوجها. هل مس على الخبث في الصيف نفس الحكم في الشتاء؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيكم. الله يحفظك. وياك. شيخنا كان في حد أعطى أحد مش حد. حد الجلد حد الرجل في أحد أحد. طيب كان في رجل أعطى أحد أقربه مبلغ 5000 دولار يشتري به سيارة. الكلام ده في 2012. وجاء في 2015 بعد ما اشترى لي السيارة في 2015 الرجل ده اتخرج للجامعة وبدأ يشتغل وحوش للمبلغ ده وأراد إن هو يردهوله في 2000 في دلوقتي في 2021. فالفترة كل فترة لا عفوا أسألك بتركيز، شخص أعطى لآخر 5000 دولار على أساس سيارة اشتراه بها سيارة وكله في شراء سيارة له، قال له خد 5000 دولار هدية مني لشراء سيارة. وبعد يعني ده في 2012. هاي جي الشخص اللي اتخرج من الجامعة واشتغل في 2015 وبدأ يحوش ليه المبلغ ان هو يرد ليه المبلغ ده. هو ما كانش دين، لم يكن دينا. طيب هو الشخص قبله في الفترة دي عشان كان محتاجه، كان محتاج السيارة وبعد كده يرد له المبلغ ده. طيب فهو اراد ان هو يرده له في 2021 والمبلغ ده كان جاهز تقريبا معاه من 2015 بيحوش فيها. هل يلزم عليه زكاة المال ولا لا يلزم عليه زكاة المال؟ على اي شخص يا شخص؟ على الذي اخذ الفلوس. طيب عليه زكاة مال للخمس سنين؟ هو الان رد المال او لم يرد؟ هو انا اعتبر ان هو هيرد المال. لا هيرد، لا ما دام المال ملكه الان، المال هو ملك له، والذي يريد أن يصف سبيل الكرم لكن رجل ملكه المال وقبل التملك، ملكه المال وقال إنه هدية وقبل التملك، وهذا من حق يرد ومن حق لا يرد. فالمال ماله، أعني الذي في يده المال والذي يزكي، إذا بلغ المال النصاب سنويا يزكي. هو ما زكاش لمدة 5 سنين يا شيخنا وكان معاه المال بلغ النصاب يزكي على 5 سنين. بلغ اذا كان سنويا بلغ النصاب عليه زكاة السنوات الخمس. 2.5 سنين. نعم الله. الله يحفظك. عورة الرجل على الرجل عند الجمهور من العلماء من الصورة الى الركبة، هذا عند الجمهور من العلماء. وبعضهم يقول الفقد عورة مخففة، أفقد عورة مخففة. ومدة غياب الزوجة عن زوجته في الغربة، أن حالها متيسر. ليس هناك نص يضبط المسألة، لكن كثيرون يدلون على الضرر، هل هناك ضرر على الزوجة وهل هناك تراضي أو ليس هناك تراضي. وبعضهم يقيد ذلك بأربعة أشهر أو 6 أشهر قياسا على الإيلاء وإعمالا لأثر ضعيف عن عمر. السلام عليكم. ان شاء الله في مسجد. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. فتاكل الزرع. ها؟ لا حكم فتاكل الزرع. ثمن الإيجار يخصم من. هل يخصم الإيجار من ثمن المحصول قبل التزكية؟ يرى ذلك ابن عباس وابن عمر والجمهور على أن لا. الجمهور يقولون تخرج على الذي نتج، لأن التخفيض من العشر إلى نصف العشر تم بناء على سقياها بالآلة والسقيا بماء السماء. لسقيا بالآلة خصموا تخفضت الزكاة إلى نصف العشر. قال الجمهور ولا يقسم شيء غير ذلك. أما ابن عباس وابن عمر يريان أنك تقسم التكاليف والله أعلم. رجل أفطر من العطش أثناء جنه لمحصول القمح، آثم لإفطاره وعليه الإعادة والاستغفار. ما نصاب الزكاة للمال إذا بنيت على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 جرام من الذهب، وإذا بنيت على الفضة فما يعادل 598 جراما من الفضة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. احنا قررنا يعمل احد البنوك وخصص البنك له قطعة ارض لبناء وحدة سكنية للعاملين بالبنك الخاص، فهل له ان يتوسط لي ان اخذ وحدة تخصه هو على ان يعطيه شيء من المال بعد ان يتملكها ويعطيها لي؟ اذا تملكها هو ويتحمل اسم ما كان منه اثناء تملكها يجوز لك ان تشتريها منه. على سبيل الشرعية ما مش هلأ أنا أشتريها، أنا أدفع المصاريف من الآن، أعطيه زيادة لأنه هو الذي يحق له أن يحجزه. صور العقود خالية من الربا؟ صور العقد ما يسمى. ما حكم الزكاة لغير المسلمين؟ لا تجوز الزكاة لغير المسلمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم، إلا في حال واحد وهو إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم. الله أعلم. السلام عليكم. كنت شفت حديث شيخ على النت بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر الكعبين من الإزار فهو في النار. أيه. وكده أنت رجل حرام كده طالما يعني هي فوزنا ولا؟ أيه نعم، نأخذ نفس الحكم لكن إذا كان ذلك على سبيل الكبر والاختيال. لكن مش كده وخلاص. كده وخلاص تأثم أيضا إذا كنت متعمد، لكن تكون كبيرة إذا كانت على سبيل الكبر والاختيال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. في رواية مطلقة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل والمنان. فهذا الحديث المسبل والمنان والمنفق سلعتهم الحديث كان مسبل مطلق كان حملت على الخيلاء عند الجمهور. ما الواجب فعله عند ولادة مولود التمر ولدا؟ لا هذا بواجب ولا ذاك الواجب، إنما إذا وضعت المرأة تحب أن تعود مولودها وتعودها من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا على سبيل الاستهداف. رجل ظلم زوجته، رجال ظلموا زوجتهم بعد متوفي أبيهم، رجل رجاه ظلم زوجته بعد متوفى أبيهم بعدما توفى بعدما يموت أبوها يضربها ويضرب الزوجة في رمضان ويسبها بأبيها كله فسق وظلم، فسق وظلم سبب المسلم في سوق والضرب بغير مبرر في ظلم. قيام الليل ما شئت من عدد الركعات لقول النبي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال والله يا شيخ. اتفضل. أنا في دولة خليجية هي الدولة الموفرة الطاقية لكل السكان اللي موجودين فيها. في البداية عمل طاقية للأنوار المزدحمة، بعد ذلك لكبار السن، بعد كده كتنظيم كل فترة ينزلوا 5 سنين لحد ما وصلوا لسن 35 سنة، أنا ليها معرفة فجبت مواد تقريبا أنا مش عمري 34 سنة فأنا ما كده خدت مواد حتى ولا الموضوع هذا يجوز أنا مش فاهم يعني الدولة موفرة التطعيم لكل السكان اللي فيها طيب بس بيدوا موضوع عملوا تنظيم في البداية خالص هيدوا التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة ثم بعد ذلك كبار السن طيب ثم بعد ذلك مثلا اللي عنده 60 سنة ياخدوا أسبوعين اللي عنده بعد كده 55 سنة كل فترة ينزلوا بالسن كإجراء تنظيم لحد ما وصلوا السن دلوقتي 35 سنة بس لسه ما وصلوش لتحت ال 35 من عمري أقل من 35 سنة فليا معرفة جبت موعد عشان الطعام دلوقتي عشان السفر الأطفاء لا تجوز إلا للضرورة فإذا كانت ضرورة فقد تعذر للضرورة والله أعلم هل يجوز تكملة الصلاة يجوز العقار ليس عليه زكاة إلا إذا كنت تتاجر في العقار هل نسد الدين عن الفقير من زكاة المال أم لابد من تمليكه؟ لا يلزم أن تملكه يلزم أن تملكه السلام عليكم السلام عليكم الساعة الله وبركاته ما تفضلش بعد إذنك وأنا إمام في المنزل وفي العشر أواخر من البارح عايزين نبدأ صلاة التهجد فلا في اخر تراويح فالمفروض اصلي الوتر فانا ما بصليش عشان بصلي في البيت الوتر فالجماعه في المسجد عايزين اصلي فبقول ما تحرمناش الاجر فانا الواجب عليا اعمل ايه؟ صلي الوتر وبعد ذلك صلي مثنى مثنى اذا كنت مضطرا لمثل هذا وان شاء الله كده برضه ليا نفس الاجر ان شاء الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. في سؤال كده فقط اسمع حمد ولا؟ تفضل. ربنا يعينك. فالوقت حمد في شيخ اخويا رفع الله بحبه يعني وكان وقع في لون كبير عليه ديون كثيره جدا لدرجه ان الناس جينا البيت وصار انزعاج يعني كسر الدنيا عليه يعني. والسبب ان هو مؤمن سبب ان هو استدان الفلوس بالربا وتكفرت عليه الديون بسبب التعامل بالربا ومؤمن في حياته اصلا واخد بالك وللاسف الشديد ايضا هو يعني حتى يعني الجمعه حتى ما يصليها يعني مش عارف هل هو يستحق من مال الزكاه لو دخل في مال زكاه يعني عفوا اخوك نصاب يعني مؤمن ولا ايه بالضبط؟ مؤمن وتعامل بالربا وصرف عليه ديون كثير لا انا انصحك أعطي أهله لا تعطيه مالا هو أعطي أهله طعامهم وشرابهم وهو الناس يطالبون هو في البيت يا شيخ الناس مش شايفين أهله الناس يطالبون هو في البيت وصار إزعاج للوالد ما ينسجن إيه المشكلة إن ينسجن؟ يسجنوه نعم إيه المشكلة إن ينسجن؟ يعني هل نعطيه أموالا حتى يضيعها في الربا وحتى يعني يهمل فيها مرة ثانية ولا إيه بالضبط إيه رأيك؟ طب هي هي نفس الشيء يعني الناس اللي هم ليهم فلوس الدارمين هم اللي لا عندهم مال نعطيهم ايه رايك؟ اعطيت قد ايه يعني مش فاهم كم المبلغ اللي في السجن؟ يعني كتير يا شيخ هقول لكم المبالغ ضخمه يعني اسمع المبالغ ضخمه يعني هو للاسف الشديد ما هوش صادق شويه في الكلام معانا ولكن احنا والله يا اخي لا اعطيه جزءا لا تعطيه وتضيع حق الفقراء الزكاه دي حق فقراء اخرين ايضا في ناس ضياع وفي ناس مرضى في ناس ضياع وناس مرضى من أجل أنه أخوك تعطيه وهو مؤمن ومرابي وكذاب للأسف الشديد هو كذاب ومرابي طيب هل يستحق هذا أعطيه جزءا يسيرا والسلام عليكم حقوق ناس الزكوات. ما الأفضل في قيام الليل إطالة القراءة في الصلاة أم كفة أربع ركعات؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء ولكل وجهته. فالذين قالوا عدد الركعات أكثر تدلوا بحديث إنك لن تسجد إلا يسجد إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. تدلوا بحديث أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا أيضا هذا أرفق بالمصاب بالناس. والآخرون تدلوا بحديث أفضل الصلاة طول القنوت. إذا كنت تصلي لنفسك صلي ما شئت بالطريقة مطولا، إذا كنت تصلي للناس خفف على الناس وأكثر من ركعات إن شئت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يسلمك. تفضل. السنة دي مع بعد جنوس فبيجيب شغل شغل في البحر، يعني مثلا بلا مثلا 2 مليون مثلا وياخد وغير البحر لسه ما استلمهمش، دول يبقى عليهم زكاة مش موجودين من راس مال التجارة الأصلي؟ هي أموال لهم. أموال من زكاة فلوس لسه في البحر يعني. في البحر ولا في السماء؟ زكاة في في في استراليا هي فلوسه. فلوسه تمام. عليها زكاة. تمام. ضمن الحساب الإجمالي بتاع الفلوس. نعم نعم تمام. بقي كمان المغرب يا عبد الرحمن. هل 2300 يورو عليها زكاة؟ يورو كم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم تفضلي. السلام عليكم. أظن 2300 يورو حتى ضربنا في 20 البنات لا تصل إلى نصاب الذهب. إذا بنينا على نصاب الذهب فليس عليها زكاة، إذا بنينا على نصاب الفضة عليها زكاة، والأفضل أن تبني على نصاب الفضة. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى الحمد لله. الحمد لله أن نحبك خلاص. حبك الله الذي احببتنا فيه. ماشي ماشي. شيخنا انا من محافظه البيروت من الرياض. تمام. دايما على السفر فبصلي قصر بجمع بجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وانا راجع بوصل محافظه السنه الثانيه فبقدمني من المحافظه 20 كيلو مثلا اوصل بعد المغرب. فاقوم قصر المغرب مع العشاء في محافظه السنه الثانيه قبل ما اوصل البلد بعدي. فهل بتحصل ولا لا؟ يعني انت تقصر الصلاة قبل دخولك الفيوم؟ لا لا بس من فيوم الساعة بس أنا من الأرياف لسه قدام حوالي 20 كيلو عن الناس البلد بتاعتي. لا يعني سؤالي يعني بس أفهم، أنت راجع منين؟ أنا راجع من القاهرة مثلا. راجع من القاهرة وصلت وصلت للفيوم لكن لم تصل إلى قريتك. أو لم أصل إلى قريتي. أيوه الكلام العبرة بالوصول إلى قريتك. تمام جزاك الله خير. يعني انا بكتب في الفيوم مفيش مشكله عادي. ايوه من الفيوم بلدك بلدك القريه. تمام. قيل قيل لعمر هذه الكوفه وكانت بلدته الكوفه خلاص شايفينها قال لا حتى ندخلها. جزاك الله خير. الرقيه الصحيحه في الكتاب والسنه معوذتان مع قل الله احد. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تمسح ثلاث مرات، وان شئت بالفاتحه، وان شئت بدعوات عن رسول الله ادعي الناس رب الناس اشفي انت الشافي لا اشفاء الا اشفاءك كل من تقول. السلام عليكم. يكتب مفروشات وعلاقات التجاره يعني خطيره. والفلوس بقت علينا في المحل، فهل ينفع اسدها حاليا من زكاة الاموال؟ نعم اعيد السؤال. اشتريت لبس ومصبتات من البنت فاخترت تتزوج يعني. اشتريت لبس وبعدين؟ الفلوس كانت في المحل علي انا. هل ينفع تتعامل من زكاة المال بدون الرجال والأسرة؟ اشتريت لبس من بنت؟ اشتريت لبس من بنت. اشتريت لبس الفتاة من زكاة المال لا يجوز لك ذلك. باع المال وقتها يعني وقلت ما لا يجوز لك أن تشتري لبسا من زكاة المال وتهديه لفتاة. لا يجوز لك أن تشتري لبس من زكاة المال وتهديه للناس. ملابس انا اشتريته من سهل بس الفلوس ما كانتش متوفره ساعتها. انا بقول لك ليس عليك تخريج الزكاه، هذا ليس مصرف للزكاه. نعم. السلام عليكم. دي فستان افراح 4000 جنيه وتحسبه من زكاه المال للناس. علي ايوه قيل لعلي ان هذه الكوفه قال حتى ندخلها. علي نعم ليس عمر. أنا قلت عمر آسف يا أخي. قيل لعلي هذه السنت أشكرك على التنبيه. قيل لعلي هذه الكوفة يعني اقصر يا علي أتمم يا علي. قال لا حتى ندخلها. علي والذي كان يسكن الكوفة أشكرك يا أخي. تجارة القسط حلال إذا كنت تمتلك السلعة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لخمسة أفراد لفقير واحد؟ يجوز. يعني في فقير أعطيناه 15 كيلو رز، 15 كيلو رز لا بأس. هل تجوز زكاة المال للإبن لو محتاج لو كان في معيشة مستقلة وهو فقير من مصارف الثمانية؟ من كان قويا ويرفض العمل لا تساعده على البطالة. كان العمل أمامه يرفض العمل لا تساعده على البطالة. هل يجوز عفوا جلس على كرسي عليه نجاسة غير ظاهرة وهو لا يعلم، هل لو صلى بعدها صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة لما نرى النجاسة صلاة صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. تفضلي. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتملك مع زوجها البيت؟ تتملك بيتا مع زوجها؟ نعم. تتشارك معه في بيتنا. نعم يشترك من مالها وهو يرفض الاستياب بحجة أن المرأة لا يجوز لها التملك، هي أصلا مملوكة للرجل فلا يجوز لها. هذا فهم سقيم. هذا فهم سقيم زائغ. هذا فهم خاطئ. يجوز للمرأة أن تتملك كيف شاءت، ليست أمة. ونزل كلام الأمة لعله قرأ الإماء أحكام الإماء وقال إن الأمة في بعض الأقوال ما تملكه لسيدها، وينزل حكم الإماء على الزوجة كلامه باطل، كلامه باطل. يجوز لك أن تتملكي كيف شئت. من أي بلاد أنتم؟ هل في أفكار أفهمها؟ المغرب. هل هناك في المغرب أفهام رديئة هكذا؟ لا لا لا. طيب الحمد لله نعرف أهل المغرب عندهم فهم طيب، عندهم فهم طيب الحمد لله. لا هذا ما نعلم عنه، لكن كل لون شواذ. السلام عليكم. لا يجوز للزوجة، يقول لا يجوز للزوجة التملك من الملك لزوجها. كلام يعني يعني لا أشتري فيها ولا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك أنا دلوقتي شغال في مكان ممكن تنفيذ عمل تمام؟ فبتطلب مني إن أنا أنفذ العمل بسرعة فالشغل بتاعش بتبقى المطلوبة لا أنا سؤالك أنا سؤال أنا شغال في بيت المال تمام؟ تنفيذ أعمال بين المباني شغلت إيه عفوا؟ تنفيذ الأعمال بين المباني بين المباني أعمال مائية خاصة بالمباني؟ أعمال مائية بتاعت المباني اللي هو التكييفات والنظام الحريق. طيب طيب وبعدين ما السؤال؟ السؤال دلوقتي إن أنا بنفذ الأعمال اللي مش بالدقة المطلوبة. يعني المكيفات لا تركبها بالدقة المطلوبة، أعمال إطفاء لا تنفذها بالدقة المطلوبة وبعد ذلك. بالعمل قدر يعني انجاز اهم حاجه يعني الله يقولون انجز لنا بسرعه وهذا الانجاز السريع يتم على حسب عدم الجوده على حساب الجوده صحيح وبعدين يعني انت موظف عندهم حاول تبحث عن عمل اخر لان عند القضايا انت المتورط الاول تمام بس انا المطارق الاول من ورقه الشركه والنظام الشركة يعني بارك الله فيك بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله كان بقي عبد الرحمن النظر السلام عليكم ألو نعم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى معي نعم معك ممكن أبعدين لك أرد استشارة من حضرتك اتفضل الحبيب أقول حضرتك أنا الوقت أنا مراتي حامل بعد فالدكتور قال لها تفطري عشان الجنين عشان ما كانت حبايا نطلت ثلاث ايام ورغم من الدكتور والدكتور قال لها لازم تفطري. طيب. تمام؟ مع حضرتك؟ معك. فهي دلوقتي اتصلت. فهي طبعا هتبقى مرضعة فهي خايفة ان يجي رمضان الجاي ورغم الدكتور والدكتور قال لها مفيش لبن ولا حاجة ويخليها تفطر. وانا دلوقتي ايه انا دلوقتي موظف في شقه فاللي جاي على اصل اللي رايح عايز اعرف اللي رايح حضرتك ايه وطلعت ايه ولا اعمل ايه هي عليا الاعاده ايه عليا الاعاده بتبقى مش ايه عليا اعاده الايام التي ستفطرها انا طب هي لما يدريش لا تفطرها ولا بعد حين لو بعد حين طب الفلوس مفيش فلوس يعني مفيش فلوس مفيش فلوس تعيد الايام التي تعيد الأيام التي ستفطرها نتيجة النفاس أو نتيجة الإرضاع. آه يعني بالنسبة للفطور والله ما فيش فيه. الله يسلمك. تمام شكرا يا مشير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك. علاش الكاميرا تاعها بتنشاط البخور يا حضرتك؟ إيه؟ الكل البقور كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان وما نهى عنه النبي ولا أخبر أنه يفطر فلا بأس الجماعة اللي ما بيخشوا تأخروا في المحلات وتدخين المسجد يعني أنت نقول عن الكلام ده النبي لا لا لا فطيب المساجد مطلوب يا ليت الناس يطيبوا المساجد ويبخرونها أحيانا بتطيب البخور يعني يعتقدون معتقدات زائغة أو يحطون يعني إذا كان صاحبه معتقدات زائغة مشكلة ثانية لكن أو كان يتمتم بتمتمات شركية تختلف المسألة السلام عليكم البخور طيب له رائحة نعم حاول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام أنتم بخير. وأنت؟ بالله عليك يا شيخنا الدنيا. ها؟ أسألكم الدعاء. الله يوفقنا وإياكم. يا شيخنا. الله يعافيكم. الله يعافيكم. سمعي. إن شاء الله يكون فتوب لينا أيضا بهذا القدر. أستجئ حمدا لله مصيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملوها على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احقن دماءهم وفك أسر أسيرهم واشف مريضهم وارحم ميتهم يا رب العالمين. وسد الدين عن مدينهم وصل الكرب مطربهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على صيام هذه الأيام وقيام لا يليها، ووفقنا لليلة القدر وللعبادة الحسنة فيها يا رب العالمين. فأنت تتفضل على من تشاء بعظيم ثوابك وجميل أجرك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا. اللهم يا رب اغفر لنا كل ذنب واستر عنا علينا كل عيب وتجاوز عن كل سيئاتنا وخطيئاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قل بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. يا رب نسألك الأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة والنية الصالحة والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحبونا فيك وأحببناهم فيك ولمن دخلوا بيوتنا مؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.